بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات وعلومها ودراسة كتاب الإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، لطائف الإشارات في فنون القراءات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث بعد المئة الأولى من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بهذه الأعمال الإخلاص والقبول، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا، اللهم امين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الفتح والاماره، ووصلنا الى فصل قال رحمه الله عز وجل في اماله احرف مخصوصه غير ما ذكر. إمالة أحرف مخصوصة غير ما ذكر، أي ما ذكره من القواعد السابقة. أول كلمة قال وهي 20، أي 20 كلمة أو 20 حرفا، ستوضح في الزوم. طيب قال وهي 20، أي 20 كلمة، أولها التوراة حيث وقع فقرأه قارون بالعمارة الصغرى اكتفاء بالحالة الوسطى كما في الهداية والهادي والتبصرة وغيرها، وقرأ به الداني على أبي الحسن وعلى أبي الفتح من عن قراءته على السامري، يعني من طريق الحلواني، وفاق لجميع المغاربة، وهو ظاهر التيسير، وروي عنه الفتح على أصله كما في التيسير كما في المستنير والتذكار والتجريد والكامل والجامع والإرشاد وغيره، وفاق من جميع العراقيين. إذا ورد عن الإمام الداني عن الإمام سيدنا قالون الفتح وإيه؟ التقليل. وقرأ أبي الداني على أبي الفتح اللي هو قراءة الفتح، يعني أيضا على قراءته على عبد الباقي بن الحسن، يعني من طريق أبي نشيط، وهي الطريق التي في التيسير، فذكر غيره في خروج عن طريقه والوجهان في الشاطبي. ثم قال وقرأ ورش، إذن هذه رواية قالون له الفتح والإماله في التوراة من الكتب المذكورة، قال له الفتح والإماله والتقليل يعني في كلمة التوراة. وقرأ ورش من طريق الأصبهاني بالإمالة الكبرى ومن طريق الأزرق بالصغرى. وقرأ أبو عمرو بن ذكوان وحمزة إذا الخلاف لقالون على كل سنة وتوركات، الخلاف لقالون من ناحية الفتح والتقليد، الخلاف للأزرق، الخلاف للورش من ناحية الإمالة الصغرى والكبرى، الإمالة الصغرى من طريق الأزرق والكبرى من طريق الأصبهاني. وقرأ أبو عمرو بن ذكوان وحمزة والكسائي وكذا خلف بالإمالة الكبرى، إلا أنه اختلف عن حمزة في الكبرى له في المستنير والتجريد وجامع ابن فارس والإرشادين، وفاق لجميع العراقيين. وقرأ به الداني على فتح فارس عن قراءته على عبد الباقي والصغرى له في الشاطبية كالتيسير والتذكرة والهداية. إذن خلاف عن سيدنا حمزة بين الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى كما هو الخلاف عن ورش. قالوا وهو في الكاف أيضا والتلخيص والعنوان، وفاق للجمهور المغاربة. وقرأ به الداني على أبي الحسن وبالفتح أيضا عن قراءته على عبد الله السامري، ووافق اليزيدي والأعمش على الكبرى من ناحية القراءة الشاذة انفرادات اليزيدي والأعمش. وجه الإمالة كون الألف، وجه الإمالة يعني في ألف التوراة التوريه، وجه الإمالة في كون الألف منقلب عن ياء، لأن أصلها واو راية كفوعلة من وري الزند إذا خرجت ناره، فقلبت الأولى تاء والباء والياء ألفا، وإن قلنا إنها عجمية فلا اشتقاق لها، فوجه إمالتها شبه ألفها بألف التأنيث. من حيث وقوعها رابعة، فسبب إمالتها إما الانقلاب وإما شبه ألف التأنيث، انقلاب عن ياء يعني، أو إنها شبه ألف التأنيث من أفعال ألفات التأنيث التي قلنا عنها قبل ذلك. وقرأ الباقون بالفتح على الأصل، قرأ الباقون أي غير ما ذكره من القراء السابقين، قرأ كلمة التوراة بالفتح. الكلمة الثانية من الكلمات العشرين التي ذكرها هي كلمة الكافرين. قال الجمع المصحح المحلى بأل، يعني جمع صحيح وليس جمع تكسير، والمحلى بأل دون النكرة. المحلى بأل والعاري عنها أيضا. المعرب، المعرب بالياء جرا ونصبا حيث وقع. المعرب يعني كلمة كافرين سواء كان جرت أو نصبت. فنحو إيه؟ محيط بالكافرين مجرورة. لا يهدي القوم الكافرين منصوبة. من قوم كافرين مجرورة. فقرأه ورش من طريق الأزرق بالإمارة الصغرى. وقرأه عمرو بن ذكوان من طريق الصوري عنه، والدوري عن كسائي، وكذا الرويس عن يعقوب بالإمارة الكبرى بتوالي الكسرات، لأن الياء في تقدير كسرة، فقويت الكسرات على الألف اللي هي الألف اللي بعد الكاف، لأن بعدها فاء كافي ري ك، الفاء مكسورة والراء مكسورة والياء في حكم الكسرة أيضا، فهي جر الألف. قال لأن الياء في تقدير كسرة فقويت الكسرات على الألف في استمالتها ولكثرة الدور أي تكرر الكلمة يعني، وافقهم يزيدي. وقرأ روح موافقة بإمالة من قوم كافرين بالنمل فقط. وقرأ الباقون بالفتح على الأصل، قرأ ورش من طريق الأصبهاني، وابن ذكوان من طريق الأخفش، وهو ممن فرد به صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش، وقد خرج بتعيين لفظ الكافرين نحو الشاكرين والصابرين للإتباع، وبقيد الجمع المفرد نحو أول كافر، لأنه ليس بعد رائه ياء، وكسرته عارضة لذهابها وقفا، فضعف حكمها في الوصل، وليس فيه كسرة لازمة غير كسرة الفاء. وإن روى إمالته صاحب المفرش عن كسائي من رواية الدوري فإنه ليس من طرقنا. طيب، وبقيد المعرب أو المعربي بالياء نحو الكافرون الظالمون، وإن أمله ابن زياد عن قتيبة، وإن أمله ابن زياد عن قتيبة. طيب، ثالثها الكلمة الثالثة يعني من كلمات العشرين، كلمة الناس المجرور حيث وقع. فقرأت دوري عن أبا عمرو بالإمالة الكبرى للكسرة من رواية أبي طاهر بن أبي هاشم عن أبي الزعراء عنه، هو الذي في التيسير، وهي رواية جماعة من أصحاب اليزيدي عنه عن أبي عمرو. واختارت داني عنه من هذه الرواية، ولفظه في جامع البيان، واختياري في قراءة أبي عمرو من طريقها للعراق الإمالة المحضة في ذلك لشهرة من رواها عن اليزيدي، وحسن إطلاعهم ووفور معرفتهم. ثم قال: بذلك قرأت على الفارسي عن قراءتي على أبي طاهر بن أبي هاشم، وبه آخذ. وقد كان ابن مجاهد يقرأ بإخلاص الفتح في جميع الأحوال، وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا في مذهب أبي عمرو، وترك لأجله ما قرأه على الموثوق به من أئمته، إذ فعل ذلك في غير ما حرف. دائما نرى ان سيدنا ابن مجاهد يخالف في احرف كثيره، مثل هذا الحرف في كلمه مالة الناس يعني، اذ فعل ذلك في غير ما حرف، وترك المجمع عليه فيه عن اليزيدي، ومال الى روايه غيره اما لقوتها في العربيه او لسهولتها على اللفظ او لقربها على المتعلم. ثم ذكر امثله لذلك، ثم قال: فدل ذلك على ان الفتح اختيار منه. من ابن مجاهد. وقد روى سائر الناس عن الدور الفتح وعليه العراقيون والمصريون والشاميون والمغاربة. وفي الشاطبية الوجهان معا لأبي عمرو بكماله، وكذا في مختصرها لابن مالك ولفظه: وحيث يخفض الناس خلفا في الإمالة حصلة. وقوله في الشاطبية: وخلفهم في الناس في الجر حصلة. وكذا تبع الشاطبي الحكري وغيره. وقال الجعبري: وللنقل فيه ثلاث مذاهب: القطع بالإمالة، وأبي قال الداني في كتاب الإمالة، وحمل الفتح على غير المجرور، يعني الإمالة كلمة الناس المجرورة فقط، أو على رواية غير الدوري والسوسي. والقطع بالفتح به قال الأهوازي وجل العراقيين، وبه قرأ مكي، وإجراء الوجهين، وفي مذهبان إطلاق أي لكل من الراويين وجها وجهان، هو نقل القصير والتيسير والترتيب، أي الإمالة بالدوري والفتح للسوسي، وهو نقل السخاوي عن الشاطبي. انتهى. لما ذكر سيدنا الشاطبي أن كلمة الناس فيها الخلاف عن أبا عمرو، في الخلاف يكون ازاي؟ مش ان سيدنا ابو عمرو بيقرا بالاماله وبيقرا بالفتح، لا، ده قرا من روايه الدوري بالاماله ومن روايه السوسي بالفتح، يعني لا، يعني ليست للراويين الفتح والاماله، لا، الاماله من طريق من روايه الدوري، والفتح من روايه السوسي. قال: لكن لا يؤخذ من تيسير سوى الإمالة المحضة كما تقدم، لأنه أسناد رواية الدوري فيه عن عبد العزيز الفارسي عن أبي طاهر المذكور. وقال في باب الإمالة: وقرأ الفارسي عن قراءته على أبي طاهر في قراءة أبي عمرو بن مالك فتحة النون من الناس في موضع الجر حيث وقع، وقال في النشر ذلك صريحا، فلأنه من رواية الدوري. انتهى. وأما قوله في التيسير: وأقرأني، أنا أقرأ بسرعة شوية عشان الكلمات يسيرة أصلا وسهلة، حتى ننتهي من 20 كلمة قبل الموعد 10:30. وأما قوله في التيسير: وأقرأني، غيره بالفتح، وهي رواية أحمد بن جبير عن يزيد عنه، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، فذكر فائدة فذكر فائدة فائدة على سبيل الاستطراد كعادته. وقد وافق اليزيدي في اختياره على الإمالة بخلف عنه أيضا. وقد ذكر عبد الله بن داود الخريبي عن أبي عمرو أن الإمالة في الناس في موضع الخفض لغة أهل الحجاز، وأنه كان يميله. انتهى. ونقل عنه أنه أفصح من الفتح، والظاهر أنه استحسنها لكثرة الدور، ولهذا لم يمل أناس ونحو الوسواس. ونبال الجعبري على أن أبا عمرو لم يمل كبرى مع غير الراء إلا الناس المجرور، ومن كان في هذه أعمى، والهاء من فتحتي مريم وطه، ولم يمل صغرى مع الراء إلا يا بشراي في وجه، وقرأ الباقون بالفتح على الأصل. الكلمة الرابعة قال رابعة كلمة ضعيفا، قرأ حمزة بالإمالة المحضة من رواية خلف لمجانسة كسرة الضاد، إذ الكسرة تؤثر إذ كانت متأخرة مباشرة ومتقدمة مفصولة بحرف، كما تكلمنا قبل ذلك على أسباب الإمالة ومانع الإمالة، ومتقدمة مفصولة بحرف لتعذر المباشرة كما قدمته أول الباب، ولم يمنع استعلاء الضاد لضعفه بالتقدم والكسر، هو العدول من الصعود إلى النزول أسهل من ضده، أشار إلى معناه الجعبري. اختلف عن خلاد فقطع له بالفتح العراقيون وجمهور أهل الأداء وجمهور أهل الأداء وقرأ به الداني على أبي الفتح وقرأ به الداني على أبي الفتح وقطع له بالإمالة ابن بليمة والوجهان في الشطبية كأصلها، وبهما قرأ الداني على أبي الحسن، وافقه الأعمش على الإمالة، وقرأ الباقون بالفتح على الأصل. الكلمة الخامسة من الكلمات العشرين هي كلمة آتيك موضعي النمل، فقرأه خلف عن حمزة، وكذا في اختياره بالإمالة الكبرى، وهي رواية المغاربة كلهم وبعض المصريين عن خلاد، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، والفتح له مذهب جمهور العراقيين وغيرهم، وقرأ به الداني على أبي الفتح، وأطلق الوجهين لحمزة بكماله في الشاطبية كأصلها فوجه الإمالة الكسرة التالية لا الياء. الكلمة السادسة كلمة المحراب المجرور، هو في موضعين يصلي في المحراب. الكلام ده قرأناه المرة اللي فاتت تقريبا. كلمة المحراب المجرور وهو في الموضعين يصلي في المحراب بآل عمران، فخرج على قومه من المحراب فقرأه بالإمالة الكبرى ابن دكوان في الموضعين من جميع طرقه، واختلف عنه في المنصوب وهو في موضعين أيضا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وإذ تسور المحراب، ولا مرفوع له فأمالهما النقاش عن الأخفش من طريق عبد العزيز بن جعفر، وبها قرأ الداني عليه وعلى فارس، وفتح ابن الأخرم عن الأخفش الصور والعجام في الشاطبية كأصلها فوجه الإمال الكسر السابقة والحاجز غير حصين، والفتح مراعاة صورة الحاجز. الكلمة السابعة كلمة عمران، وهو قوله آل عمران وامرأة عمران وابنة عمران. والثامنة كلمة الإكرام، وهو موضع في سورة الرحمن. والكلمة التاسعة كلمة إكراههن في سورة النور، واختلف في الثلاث، أي كلمة عمران والإكرام وإكراههن، اختلف في الثلاث عن ابن ذكوان، فالإمالة لو فيهن من طريق هبة الله غير عن الأخفش. قال الجعبري، ومعنى قول التيسير أقرأني أو الفتح، لكن تعقبه في النشر بأنه منقطع بالنسبة للتيسير، لأنه لم يقرأ على بالفتح بطريق النقاش عن الأخفش التي ذكرها في التيسير، بل قرأ عليه بطريق أبو بكر محمد بن أحمد بن مرشد المعروف بالزرز، وموسى بن عبد الرحمن، وبطاهر محمد بن سليمان البعلبكي، وبالحسن بن شنبود، وبنصر سلامة بن هارون، خمسة مع الأخفش. ورواه أيضا عراقيون قاطبة من طريق هبة الله بن جعفر عن الأخفش، وروى سائر أهل الأداء من أصحاب الكتب وغيرهم عن ابن ذكوان بالفتح. قال في النشر، هو الثابت من طرقنا سوى من ذكر من طريق النقاش، وكلاهما صحيح عن الأخفش، وذكرهما جميعا الشاطبي فالإمالة للكسر والحاجز غير حصين، وقرأ الباقون بالفتح على الأصل. الكلمة العاشرة بالشاربين، فقرأ ابن ذكوان من طريق الصوري بالإمالة وبالفتح من طريق الأخفش الشاربين. الكلمة الحادية عشرة كلمة الحواريين في المائدة والصف، فقرأ ابن ذكوان من طريق الصوري بالإمالة فيهما على الصحيح الحواريين، خلافا لأبي العز في كفايته إذ خصها بالصف فقط كالمستنير وجامع ابن فارس. الكلمة الثانية عشرة وهي كلمة مشارب في ياسين، فقرأه هشام وابن ذكوان بخلف عنهما بالإمالة المحضة للكسرة اللاحقة اللي بعد الألف، يعني مشارب، وهي لهشام في الشاطبية كأصلها، وفقا لجمهور المغاربة وللصور يعني ابن ذكوان، والفتح له من طريق الأخفش والهشام من طريق الداجون. الكلمة الثالثة عشرة كلمة آنية في هل أتاك حديث الغاشية، فقرأه هشام من طريق الحلواني بالإمالة الكسرة التالية لا الياء، ولم يذكر المغاربة غيره عن هشام، وفتحها عنه الداجون، ولم يذكر العراقيين غيره، ولا خلاف في فتح، ويطاف عليهم بآنية. والفرق أن حرف هل أتاك مفرد فهو أنسب بالتغيير، والآخر جمع فتعدد فيه الإعلال، إذا أصل الألف همزة في الجمع فأعلت بالقلب ألفا، فلو أميل تعدد الإعلال. الكلمة الرابعة عشرة من الكلمات الـ20، طبعا هذه كلمات أصلا يسيرة، كل الكلمات التي ذكرت الخلاف فيها بين الفتح والإمالة، كل الفرق ان احنا بنعرف من قرأ بالفتح ومن قرأ بالإمالة. قال الكلمة الرابعة عشرة كلمة عابدون كلاهما، وعابدون في سورة الكافرون، فقرأهما هشام من طريق الحلوان بالإمالة القصر التالية، وفتح الدجوني عنه، وخرج بتعيين الصورة نحو لنا عابدون. وكلمة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة، الألف التي بعد الصاد والسين والتاء والكاف في النصارى ونصارى وسارى وكسالى واليتامى ويتامى وسكارى، فاختلف فيهما عن الدور عن الكسائي فمالا عنه الضرير اتباعا لمالة ألف التأنيث، وما قبلها من الغزو الخمسة وفتحها سائر الرواة عن الدوري في الحالين على كل السلامة وبركاته. قال رحمه الله عز وجل تنبيه. أنا حاسس إن إحنا بنقرأ بنعيد الكلام اللي قرأناه المرة اللي فاتت. قال تنبيه: إذا وصل نحو النصارى المسيح ويتامى النساء للضرير فيجب فتح الصاد من النصارى، طبعا إذا وصل بسبب التقاء الساكنين، والتاء من يتامى لأجل فتح الراء والميم بعد الألف وصلا، فإذا وقف عليهما له أميلة الصاد والتاء مع الألف بعدهما من أجل إمالة الراء والميم مع الألف بعدهما. الكلمة رقم 20 تراءى الجمعان. قرأ حمزة وكذا خلف بإمالة راء هاء دون الهمزة في الوصل، فإذا وقف أمال الراء والهمزة معا. تاني الكلام ده، قرأ حمزة وكذا خلف العاشر يعني بإمالة راء هاء دون الهمزة في الوصل. طب في الوصل طبعا ليه؟ لأنه بسبب سقوط الألف التي تمال في الوصل مع التقاء السائبين، تري الجمعان. فإذا وقف زال المانع، أن أقرأ بإمالة الجميع تري. فإذا وقف أمال الراء والهمزة معا لأنهم منقلب عن ياء، وأصل تراء كتفاعل، وهو على أصل في التسهيل كما سبق، ويأتي بصورة إن شاء الله تعالى وفقهم الأعمش. وقرأ الباقون بفتحهما معا، لكن ورش من طريق الأزرق إذا وقف أمال الهمزة فقط بين بخلاف عنه، والكسائي بالكبرى فيها فقط في الوقف أيضا على أصل المتقدم بذوات الياء، فالألف الأولى ممالة لحمزة وكذا خالف، وافقهم الأعمش في الحالين، والأخيرة ممالة لهم أيضا في الوقف كالكسائي. وقياس مذهب الكسائي مالت الألف الأخيرة وفتحت الهمزة قبلها، وإن وصل فإن الهمزة الأخيرة تذهب لالتقاء الساكنين، ولذهابها تذهب مالة فتحة الهمزة، وتبقى مالة الألف زائدة وإمالة فتحة الراء قبلها عنده اعتدادا بالألف المحذوفة. وعند ذلك يقال حذف السبب وبقي المسبب، لأن إمالة الألف الأولى، إنما كان لإمالة الألف الأخيرة، فقد ذهبت الأخيرة، فكان ينبغي ألا تمال الأولى لذهاب المقتضي لذلك، ولكنه رأى المحذوف وجعله في قوة المنطوق. وقرأ الباقون بفتحهما في الوصل وفي الوقف، وبعد الهمزة ألف في اللفظ فيصير بوزن تراعى. انتهت الكلمات العشرين. ثم انتقل إلى الإمالة في أحرف الهجاء، الإمالة في فوتح السور يعني. أنا مش فاكر الكلام ده قرأناه هنا ولا قرأناه في كتاب الكشف عن علل القراءات. طيب طيب نقف على الإمالة في أحرف الهجاء أو فواتح السور، حتى يعني ندخل على حصة تسميع المد. تسميع المتن، متن طيبة النشر. نبدأ بفتح السور المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، تقبل منا ومنكم خلاص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب،